فضيلة شيخ عبد الله بن محمد بن منيب، شيخ ابراهيم بن عبد الله بن غيث، ولقد اجاد وافاد واوضح الكثير من احكام الجنائز، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ان احكام الجنائز مهمه جدا، وكل واحد منا في حاجه الى ان يعرف ذلك، لان كل واحد يصبح في اهله بشيء من ذلك. الموت مكتوب على الجميع، كل نفس ذائقه الموت، وانما توفون اجوركم يوم القيامه. وهذه الدنيا ليست دار اقامه، وليست دار بقاء، ولا دار نعيم، ولكنها دار عمل، ودار ضعف وانتقال، ودار ابتلاء وامتحان. فجدير بالمسلم وجدير بكل عاقل ان يعنى باسباب النجاه، وان يجتهد في اسباب خلاصه من عذاب الله عز وجل. ولا شك ان النظر في احكام الجنائز والتفقه في ذلك من اعظم الاسباب للاعداد للاخره وتأهب للقاء الله عز وجل. وقد أوضح الشيخان في ذلك الشيء الكثير، أجزل الله لهما المثوبة. ومما أؤكد عليه وأؤيده فيما ذكره الشيخان ما يتعلق بزيارة القبور، فإن زيارة القبور سنة وقربة، وتذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي اللفظ الآخر تزهد في الدنيا، وفي اللفظ الآخر تذكر الموت. وكان النبي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم منا والمستأخرين. وفي لفظ آخر كلامه في دعائه: اللهم اغفر لأهل بقيع الأرقد إذا زارهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار قبور فأقبل عليه بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هكذا علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يسلموا هذا السلام، ويسأل الله لهم العافية، للزائر ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فالدعوة عامة. فأنت في زيارة الموتى تحسن إليهم، تدعو لهم ولنفسك معهم. لكن بعض الناس، ولا سيما من قل علمه وفقد حضور مجالس العلم وسؤال العلماء، يأتون ببدع في هذه الأشياء فيما يتعلق بالقبور واتباع الجنائز. نبه الشيخان على كثير منها، من ذلك القراءة في القبر أو الأذان في القبر أو الإقامة في القبر، كل هذه من البدع. وهكذا توزيع الصدقات عند الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا أصل كما نبه الشيخان على ذلك، وكل من البدع. كذلك التلقين بعد الموت، من يقول: يا فلان اذكر ما خرجت أهل الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنك رسول الله ربا، والإسلام دينا، ومحمد رسولا، والقرآن إماما. هذا جاء في أحاديث باطلة، أحاديث غير صحيحة. فالتلقين بعد الموت لا أصل وليس بثابت ولا ينبغي استعماله، بل الصواب انه لا يجوز استعماله ولا يعتمد الدليل عليه الثابت، يعني بعد الدفن، ولكن يدعى له. المشروع بعد الدفن الدعاء لا التلقين، التلقين قبل الموت كما نبه عليه الشيخان، التلقين هو قبل الموت، يذكره بلا اله الا الله حتى يقولها عند موته وحتى يختم له بها. فقد روي عنه عليه انه قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. فيذكر المحتضر، يذكر بهذه الكلمة ويقولها عنده جلساؤه الطيبون، وإذا لم يتذكر يقول له بعض الحاضرين الذين يحبهم: يا فلان اذكر الله، اقول لا اله الا الله بصوت طيب وعبارة لينة لعله يستجيب فيقولها. واما وثم بعد الدفن السنة يوقف عليه الميت ويدعى في المغفرة والثبات. كان عليه الصلاة والسلام فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوها التثبيت فإنه الآن يسأل. فالسنة الدعاء بعد الدفن بالمغفرة والثبات. يقف عليه المشيعون بعد فراغ من دفنه ثم يسأل الله له المغفرة والثبات كما أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ينصرف قبل الدفن، لا، السنة إذا تبعت الميت أن تبقى حتى الفراغ من الدفن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد. هذه السنة أن يبقى حتى الفراغ من الدفن. إذا فرغ الناس من الدفن وانتهوا وقفوا عليه ودعوا يدعوا له في المغفرة والثبات من أي جهة كانت، فهو وقف عليه مستقبل القبلة ومستقبل الجنوب أي جهة كانت يدعو ويدعو في المغفرة والثبات حسب التيسير من أي جهة كانت. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه لا يجوز على الأموات والاستغاثة بالأموات لا عند الدفن ولا بعد ذلك ولا عند زيارة القبور. كثير من الناس إذا زار القبور ولا سيما قبور ما يسمون بالأولياء أو إذا زاروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد يسألونه قضاء الحاجات، يسألون المدد الغوث، هذا من الشرك بالله عز وجل كما نبه عليه الشيخ. هذا لا يجوز دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا من الشرك لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره. ولكن سلم على الميت وتدعو له تنصرف. اما ان تقول يا فلان المدد المدد او الغوث الغوث او انصرنا او ادركنا يا رسول الله، هذا منكر، هذا من الشرك لا يفعل مع النبي ولا مع غيره عليه الصلاه والسلام. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اما كونه يطلب المدد لا، في حياته يقال ادع لنا يا رسول الله، استغفر لنا، تستغيث لنا، لا بأس. لما كان حيا كان يستغيث له ويدعو له عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الوفاة لا، وإنه يصلى عليه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام وتطلب من ربك الشفاعة: اللهم شفعه فيا، اللهم اجعلني من أهل الشفاعة، تطلب الرب جل وعلا. أما هو صلى الله عليه وسلم لا تقول يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله انصرني، يا رسول الله أدركني، لا، هذا ما يجوز. هذا الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا والمالك لها سبحانه وتعالى. تسأل الله تقول يا ربي كفع لي نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم اجعلني ممن يدخل الجنة بشفاعته وما أشبه ذلك. أما أن تسأله فلا، لا تقول يا رسول الله اشفع لي أو يا فلان اشفعني من الأموات. أما الأحياء لا بأس، تقول يا فلان ادعو الله لي الحي اللي حاضر، ادعو الله لي يا فلان استغفر لي، لا بأس الحي. أما النوم الميت لا، الميت في حاجة إلى أن تدعو له تستغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم أنجه من النار. أما أن تسأله قضاء حاجة أو تريد كربة أو ندد أو نصر الأعداء، هذا لا يجوز لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره. وبهذا يعلم أن ما يفعل في بعض البلدان من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ما هذا من الشرك، كما يفعل بعض الناس عند قول البدوي في طنطا او عند قبر الحسين او عند قبر علي في العراق او كاظم في العراق او عند قبر غيره او عند قبر من عربي في الشام او غير ذلك. هذا كله من المنكرات وكله من الشرك بالله عز وجل. دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات سواء عند قبورهم او بعيدا عن قبورهم كله لا يجوز وكله من الشرك بالله عز وجل. ولكن شرع الله لنا ان نزور الاموات، نزور المقابر ونسلم عليهم وندعو لهم الله والرحمة، لأنه يعني في حاجة إلى الدعاء، في حاجة إلى أن تدعو لهم، فكيف نطلب منهم وتسألهم؟ وأنت في حاجة إلى الذكرى، إذا زرت القبور تذكر الآخرة، تذكر الموت، تنسي يرى فيها مصالح، فيها ذكر الموت فيها ذكر الآخرة وفيها الدعاء الميت والترحم عليه، هذا هو المشروع. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والندوة لهم وطلب المدد والعون، هذا كله من المنكر وكله من الشرك بالله عز وجل. كذلك القراءة عند القبور أو القراءة في القبر أو الإقامة أو الأذان كما تقدم كله من البدع التي لا تجوز، ينبغي التنبه لهذا. ومن ذلك أيضا البناء على القبور كن يبنى عليها قبة أو مسجد أو غير ذلك، أو تستر بالستور تخالها الستور، كل هذا من المنكرات ومن أسباب الشرك. وقد وقع هذا في بلدان كثيرة، لما تميت معظم عندهم بنوا عليه واتخذوا عليه قبة، هذا لا يجوز. والقبة التي في المدينة فعلها بعض الأتراك بعض الأمراء غلطا جهلا منهم، ثم بقيت على حالها، كره المسلمون إزالتها لأن يظن بعض الناس أنها لا استهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكره من تولى الإمارة في المدينة ومن تولى إمارة المسلمين كرهوا أخذها، لأن لا يظن ظان أن ذلك استهانة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو ما أشبه ذلك. وإذا فلس لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في حجرته في بيتها في بيت عائشة، ولم يضع الصحابة على قبره قبة ولا غيرها رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أتبعهم بإحسان، إنما هذه القبة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة، فقال التاسع أو العاشر متأخرة وضعها بعض الأمراء بجهله، ليس لها أصل، بقيت إلى يومنا هذا، فظن بعض الناس أن هذا طيب وأن هذا من السنة، وليس الأمر كذلك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا عز وجل يحذر ما صنعوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم الصحيح. الرسول نهى عن تجسيس القبور، فتجصص بالقصة أو يبنى عليها الباب أو غير ذلك، كل هذا سد لباب الشرك، لأن لا يغلى فيها، لأن لا تتخذ معابد تعبد من دون الله. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء مساجد عليها وعن اتخاذ القباب عليها وعن إسرادها، كل ذلك حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بالندوة، ذكر أحد الشيخين أن الواقف عند الجنازة تقف عند صدر الرجل، وهذا قاله بعض الفقهاء عند الصدر، ولكن الذي جاء في السنة عند الرأس، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ليكون الإمام واقف عند الرأس، يقف عند رأس الرجل وعند عجلة المرأة عند وسط المرأة، هذه السنة في الصلاة، يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هكذا جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأنه يقف عند صدر الرجل فهو قال بعض الفقهاء من باب الاجتهاد ومن باب أن الرأس قريب من الصدر، ولكن الأولى تحري ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نسي الشيخان يذكر وضع الكافور في الماء، لأنه يسحب يوضع في الماء كافور في الغسلة الأخيرة، شيء من الكافور يعني يطيب الرائحة ويصلب الجسم، جسم الميت. فالسنة أن يوضع في الماء الذي يغسل به الميت في الغسلة الأخيرة الثالثة والخامسة والسابعة على حسب ما يراه الغاسل، يوضع في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور وطيب معروف، يوضع في الغسل في الغسلة الأخيرة كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل ابنته، قال وكان في الغسل الأخير كافورا أو شيئا من كافور. وكذلك نبه الشيخ عبد الله على شيء يتعلق بالمحادة، وطلب أن يوضع في هذا الرسالة ومصيب بهذا، فإن الحاجة ماسة إلى وضع رسالة تبسط أحكام الإحداد وتوضح ما يغلط فيه الناس، يغلطون في الإحداد ويشددون على النساء في ذلك تشديدا كثيرا بسبب الجهل، وهي ساكنة فيه تبقى فيه إذا كان صالحا إذا أمكن، أما إذا كان ما أمكن واستأجر أبا أهله أو هرب أو ما عندها أحد يؤنسها تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهلها أو إلى ما شاءت، لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فهذا هو الواجب في هذا الحديث. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمكثي في بيتك حتى تتزوجي حتى تنتهي العدة. الأمر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها من المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب، لا الطيب المحادة إلا عند غسلها من الحيض تاكل شيئا من قصة الاظهار من البخور يعني لا باس عند طهورها من الحيض اما يكون طيب بالعود لاي وقت او من العود او بالورد او ما لا او بالعنبر لا تجلي مصيب حتى تنتهي الا عند طهورها من الحيض لا باس ان تتعرض شيئا من البخور كالقص والاظهار او نحو من البخور الذي يزين رائحه الدم وما يترتب على هذا. الثالث الرابع مضى ثلاثة لزوم البيت كما يجمل وجهها ويرغب الناس فيها من الكحل ومساحيق من الوجه. الثالث الطيب الإسلام الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة التي المصبوغة التي تلفت النظر إليها تجملها عند الناس وترغب في خطبتها والنظر إليها تجربها تلبس الثياب غير جميلة إما أسود وهو جميل أو أزرق وهو جميل أو أحمر وهو جميل أو أحمر وهو جميل يعني ملابس جميلة تجتنبها ولا يكرس في السواد مو لزوم السواد أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو أصفر لكن يكون ملابس به جميلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر لأن ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب تصبغه وهو جميل بخلاف الثياب المصبوغة التي تصبغها جميل هذا تجتنبه الحادة. والخامس الحلي بأنواعها من قلائد أو خواتم أو أسورة أو غير ذلك من الحلي تجلب الحلي ولا تلبس الحلي هذه خمسة أمور تجلبها الحاد هذا اللي جاء فيه الأحاديث خمسة. أما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا تكلم التلفون ولا تكلم أحد هذا ما الحصر كلم من جاءت مثل حال حياته كلم من جاءت من غير ريبة كذلك وانها تعمل في بيتها في حاجات بيتها تحلب بقرتها وغنمها تكنس بيتها تطبخ طعامها تمشي في القمر في الليل في السطوح في فرحها في بخشتها في القمر لا بأس بها كل هذا لا بأس بها تخرج الحاجة في النهار تخرج تأتي بخبزها حاجاتها إذا كان ما هناك من يكفيها المؤونة تحتاج إلى الطبيب تخرج إلى الطبيب في النهار إذا تيسر في النهار إذا تيسر ذلك وأمكن لأن هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاه الله خيرا وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية ومزيدا من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. عائشة رضي الله عنها زارت قبر اخيها قالت ولو شهدتك ما زرتك يعني مات غائبا فقالت لو شهدتك ما زرتك قال العلماء هذا يدل على انها لو كانت الزياره مشروعه لما قالت هذا الكلام لو شهدتك ما زرتك مرت عليه في طريقها الحج يعني مات قرب مكه ونقل إلى مكة دفن هناك فهذا منها اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم منع الزائرات يعني في حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت وابن عباس أن الرسول لعن زائرات القبور وقال زوارات القبور فأخذ العلماء من ذلك منع زائرات القبور وأنهن لا يزرنها لأنهن فتنة وصبرهن قليل ومن رحمة الله منعن من ذلك. في وقت خاص نعم في وقت مخصص للزيارة لا ما هي وقت مخصص للزيارات لا في الرجال يزورون الليل والنهار ما في قراءة ياسين وقت الاعتبار جاء في حديث من اليسار النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا على موتاكم ياسين صحاه ابن حبان وجماعة وظنوا أن إسناده جيد وأن من رواية أبي عثمان النهدي عن ناقل اليسار وضعفه آخرون قالوا إن الراوية ليس هو أبا عثمان النهدي ولكنه شخص آخر مجهول فالحديث المشهور الحديث المعروف فيه أنه ضعيف فلا يستحب قراءتها على الموتى ومن استحبها ظن أن الحديث صحيح فلا يستحبها لكن قراءة جنس القرآن على المريض لم تأتي قراءة جنس القرآن تخصيص الياسين إذا قرأ عند المريض يستفيد من هذا ويخشى ويستفيد طيب أما تخصيص قراءة ياسين فالأصل في ذلك إذا جاء في حديث عن باقي اليسار وظن بعض العلماء أنه صحيح فاستحبوها ولكن بالنظر في إسناده ومراجعة كلام العلماء فيه اتضح أنه ضعيف وأن تخصيصها لم يقل له وجه. فإذا قرأ قرئ عند المريض من القرآن يستفيد ويقرأ ويخشع ويتدبر القرآن لا سيما إذا كان يعقل ويفهم هذا فيه نفع له وللحاضرين. الشيخ إذا واحد قرأ القرآن وأهداه ثوابه إلى والده أو إلى صديقه أو إلى أخيه هذا يصل ثوابه؟ في خلاف بين العلماء، بعض أهل العلم قالوا إن إذا أهدى الثواب رأوا هذا الثواب أن يصل هذا قول أكثر من العلم، وقال آخرون إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة فعله فلولا تر، ولكن ذوب له الصدقات والدعاء، وهذا أولى إن شاء الله أولى. لا حاجة إلى تدوير القرآن، يقرأ القرآن لنفسه يكون ثوابه لنفسه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم فعلوا هذا، فلولا عدم ذلك. ولكن يتصدق على الميت بالنقود بالطعام هذا ينفع الميت بإجماع المسلمين، هكذا الدعاء له بالمغفرة والرحمة في أي مكان ينفعه. أما قول يهدي له صلاة أو يهدي له قراءة هذا ما عليه ذلك. كذلك إذا مات عليه صيام ما صامه وقد طاب ومرض ولكن سهل صام يصام عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام مات عليه صيام صام عنه وليه أقاربه. وكذلك إذا حج إذا مات عليه حج محل حج فريضة أو عليه حج نذر يحج عنه، أما الصلاة لا يصلى عنه. ما ورد نعم لا لا صلاة عن الميت لا يصلى عن الميت فلا أصل وليس له أصل. شكرا لسماحة الشيخ، وجاء دور الأسئلة المتعلقة بالموضوع وأن تسمحوا في فيما يتعلق بذلك. هل يجوز المشي بالنعالي في المقابر؟ ورد ما يدل على كراهة ذلك، جاء في حديث لا بأس به أن النبي رأى رجلا يمشي في المقابر بنعلين فقال ألقي نعليك ستين يعني نعلين. فالمقصود أن النعلين في المقابر يكره المشي فيهما إلا من حاجة، لأن الرسول أمر من رآه يمشي بالنعلين أن يوقيهما. قال العلماء لأن في هذا نوعا من الإهانة بأن يمشي بالنعلين بينهما بين القبور أو لحكمة الله أعلم بها، والحديث فيه كلام، لكن الصواب لا بأس به. فالأولى أن لا يمشي بالنعلين إلا من حاجة، إذا كان أرض حارة أو فيها شوك لا بأس، أما إذا كان ما في علة فالأولى أن لا يمشي بالنعال. وقال بعض أهل العلم لا بأس يمشي بالنعال، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسمع قرع نعالهم إذا صرفوا، قالوا فدل على أنه لا بأس بالمشي بالنعال. والجواب أن هذا لا يدل على المشي بالنعال في المقبرة، لأن صرافهم يكون خارج المقبرة، فلا يكون بين هذا وهذا اختلاف. فالأولى والأفضل أن لا يمشي بالنعال في القبور إلا من حاجة، كبرد شدة برد الأرض شدة حرارتها أن يكون فيها شوك يلبس، أما إذا كان سليمة فالأولى يمشي حابي، هذا هو الأولى والأحوال. هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظافر الميت وكذلك عانته؟ هذا يستحب الشارب قلم أظهاره إذا كان فيه شيء طاير يستحب قلم أظهاره. وأما حلق العانة فهو محل نظر، ما يعلم دليل ظاهر وإن قد يشك ذلك في عورة، هذا يحتاج إلى دليل، والأقرب عندي ترك ذلك. أما قص الشارب قلم الظهر هو ميسر ونص عليه علماء، فالأولى أخذ ولا إذا كان الظهر طويل والشارب يقصه هذا أفضل. نعم. ما أمل شرح كيفية تكفين الميت بالنسبة للرجل والأنثى؟ السنة يكفن الرجل في ثلاثة ثواب بيض، هذه السنة كما كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن في ثوب واحد واسع يعمه ويستره كفى، وإن كفن في قميص وإزار ولباب جاز، فليس فيها ليس في التكفين حد محدود. إذا كفن في لفافة واحدة أو لفافتين أو ثلاث أو في قميص ولفافة أو في قميص وإزار ولفافة كله جائز الحمد لله كله واسع، ولكن أفضل مثل ما كفن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أجر الله النبي صلى الله عليه وسلم كفنها الصحابة بثلاث لفائف بيض وجد فيها إدراجة، هذا هو الأفضل. وإن كفن في جوبين أو في واحد أو في قميص وإزار فلا بأس به، هذا والحمد لله. كذلك المرأة تكفن في ثوب واحد يسترها، في لفافة واحدة تسترها أو في مدرعة ولفافة أو في مدرعة وإزار ولفافة كله جائز. وإذا كفن في خمسة إزار وشمار وقميص ولفافتين فهذا هو الأفضل كما ذكره العلم وجاء في بعض الأخبار الدالة على ذلك، هذا هو أفضل ما يكون، قميص وإزار وخمار ولفافتين المرأة.

لزمها العدة والإحداث أيضا. بخلاف الطلاق المطلقة إذا كان ما دخل بها ما عليها عدة، لكن المتوفى عنها إذا مات عنها وقد عقد عليها ولم يدخل عليها العدة وعليها الإحداث وعليها الميراث. فالطاعنة في السن وشابة كلتاهما سواء في وجوب العدة والإحداث. كذلك الحلي إذا كان لها حلي تنزع الحلي ولو بقص، كان لها أسمرة وضاقت على يدها تقص تخرج لا ترفع يدها. نعم. ما رأي سماحتكم لو خصص مغسلين للرجال والنساء، حيث أن البعض لا يجد من يغسل ميته إلا بعد المشقة وبقرة باهظة، لا سيما المرأة، فقد غسلت امرأة في الأسبوع الماضي ب600 ريال. أنا ما سمعناه الآن، نسعى في هذا إن شاء الله، نسعى في إيجاد مغسلين ومغسلات في أماكن معروفة، نسأل عن هذا إن شاء الله ونسعى فيه إذا كان هو موجود مع أمانة المدينة ومع أهل ومع المسؤولين في إيجاد مغسلين للرجال ومغسلين. هذا حق ينبغي هذا من أهل الخير والاستقامة. نعم. هل يجوز تكرار الصلاة على الميت حسبة؟ إذا وافق لا بأس، إذا صلى عليه ثم وافق على صلى عليه فصلى معهم عند القبر لا بأس، لا حرج في ذلك، مثل ما يكرر الصلاة الأخرى لو صلى في مسجد ثم جاء إلى المسجد لحاجة أو لحضور الدرس ووافقهم يصلوا صلى معهم كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. إذا عاد أهل المسجد بأمر شرعي فلا بأس. في بعض البلدان إذا مات الميت ثم دفن يجتمعون في بيت الميت 3 ليال يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟ سبق لكم في كلام الشيخين أن الاجتماع في بيت الميت للأكل والشرب أو لقراءة القرآن هذا بدعة، هكذا اجتماعهم يصلون له يدعون له كله بدعة، لا وجه لهذا، إنما يؤتى أهل الميت للتعزية والدعاء لهم وترحم على ميتهم وتسليتهم وتصبيرهم، أما أنهم يؤتون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة وصلوات خاصة وقراءة هذا لا أصل له، ولو كان خيرا لسبق عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول ما فعله قد مات، قد قتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة في قبر مؤتة، وجاءه خبر عليه الصلاة والسلام يوحي بذلك، فنعاهم الصحابة وأخبرهم موتهم وترضى عنهم ودعا لهم، ولم يتخذ هذا شيئا عليه الصلاة والسلام، لا جمع الناس ولا اتخذ مأدبة ولا جعل مأتم أيتام أي أيام، كل هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء من خيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، مات الصديق وما جعلوا مأتم وأفضل الصحابة، مات قتل عمر وما جعلوا مأتم ولا جمع الناس ينعون عليها ويقرؤون له القرآن، قتل عثمان بعد ذلك، قتل علي بعد ذلك، ولا جمع الناس في أيام معدودة بعد الوفاة للدعاء لهم والترحم عليهم أو صنع طعام لهم، لا مثل ما سمعتم في الندوة، ولكن يستحب لأقارب الميت أو جيرانه أن يصنعوا طعاما لأهل الميت يبعثوا به إليه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نهي جعفر قال لأهله اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. الميت مشغول بمصيبة، فإذا صنع طعام وأرسل إليهم وخوف المؤونة هذا هو المشغول، أما أن يحملوا بلاء على بلائهم ويكلفوا أن يصنعوا للناس طعام هذا خلاف بدعة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة، الأصابع يأتون من النياحة المحرم، النياحة رفع الصوت هذا المحرم فلا يجوز، ويعد هذا من النياحة، والميت يعد في قبره بما ينح عليه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب الحذر من ذلك. أما البكاء بدم العين فلا بأس بذلك. الشيخ بارك الله فيك، ذكرت أنك نفش القبور لا بأس به من مصر، فإذا كان فيه قبور وهي جنب حياله تود راعي الحياله هذا أن يوسع حيالته وينبش هذا القبور ويتصل بالقاضي وينظر بالقاضي، يتصل بقاضي البلد وراضي قاضي البلد ينظر في الأمر، لا يتصل ما يجوز يتصرفون، لا يتصرفون، يتصل بقاضي البلد وأمير البلد وأمير البلد بقاضي البلد ينظر في ذلك، إما يعرض على المحكمة وإلا يبعثوا دار الإفتاء يفتيهم بما ترى ولا يتصرف يتساهل. إلى أي حد يكون ارتفاع القبر على الأرض؟ المشروع شبه ما حوله، يقول رفع قبر النبي قدر شبه وما يقارب ذلك، اما رفعه كثيرا فهذا لا يعني. ما مدى صحة الحديث الذي يقول من غسل مسلما وستر عيوبه او عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه، وهل يجب دعاء الاستفتاح عند الصلاة على الميت ام لا؟ ما اعرف له اصلا، هذا الحديث من غسل مسلما ستر عيوبه غفر الله لا ما نعرف له اصلا، ولكن يستحب الستر على الموتى وعدم افشاء ما قد يظهر من مساويهم، الغاسل يحب له ويستر على الناس ينقذ المحاسن ويستر المساجد، هذا هو الذي نص عليه العلم. وجاء في بعض الاحاديث الضعيفه فالسنة ان الغاسل يستر اذا راى شيئا يزعجه ولا يبين، لان هذا نوع من الغيبه، ولكن اذا راى نورا راى محاسن بين ذلك. بس هل يجب دعاء الاستفتاح عند صلاة الميت؟ في حاجة مخففة ذكر العلماء أنه لا يستفتح فيها، يبدأ بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة ولا يحتاج إلى استفتاح، لأنها صلاة مخففة يطلب فيها تعيين الميت والإسراع به. فالأفضل أن لا يكون هناك استفتاح، هذا هو المنصوص عند العلم. بعضها لم يرى فيها استفتاح، ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك، لأنها صلاة مخففة ليس ذات الركوع ولا سجود. رفع اليدين جائز فيها؟ كيف؟ نعم، رفع عند التكبيرات، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. والخف عند الإمام يصب عليه؟ لا، والله كله خلفه. كله؟ نعم. وفق الله سبحانه.